السائل يقول: ما حكم النظر إلى حسن الوجه الوضيء يعني المردان؟ إن كان النظر هذا للتلذذ فهو محرم ولا يجوز، فهو من عدم حفظ النظر ووقوع في معصية الله، وهو طريق إلى جريمة اللواط، وهذا أمر من كبائر الذنوب، فلا يجوز له أن ينظر بهذه النية أو أن يتلذذ بهذا النظر، لأن هذا معصية ووقوع وطريق إلى الفاحشة. والله يقول: أمر بغض البصر وحفظه عن كل محرم، فيجب على الإنسان أن يحذر وأن يتقي الله في ذلك، وأن يجعل تقوى الله حاجزا له عن مثل هذه الذنوب التي يترتب عليها ما بعدها، والله أعلم.